ويسأل سؤال آخر، هل يصح له أن يعمل عمل إضافيا وقيل ما في إذا أنهى عمل ما في مال؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.